الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة، ونقف في هذه الليلة على صفة الصلاة، ونحن في قراءتنا لكتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 28 من شهر ربيع الأول لعام 27/400 الموافق ليلة 23 من الشهر الرابع لعام 26. سأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما نقرأ ونتعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتيها إليها بسكينة ووقار، فإذا دخل المسجد قال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ويرفع يديه إلى فتح الكبين أو إلى شحنة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند رفع يديه، وعند القيام إلى التشهد الأول، كما صح في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يضع يده اليمنى على اليسرى ثم صحبته أو تحتها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى أنت ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله عليه وسلم. ثم يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يقرأ في قراءة ليلة، ويسر بها نهارا، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. ثم يكبر للركوع. حسب، يمكن ما نستطيع تم التعليق على هذا كله، لا سيما أن وعدناكم البارحة أن نجعل الليلة مجال للأسئلة، ولعل الرغبة في الإجابة على الأسئلة تكون يعني عند البعض أكثر من الإطالة في الدرس، فنحاول نجمع بين الرغبتين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. الأصل في صفة الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أرسل الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله وليقتدى به، وقد قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كصلاته، فقد صلى على المنبر وقال لأصحابه: إنما فعلت ذلك لتعلم صلاتي، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن لم نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلى، وإنما رأوه من الصحابة، ثم رضي الله عنهم وأرضاهم رووا ذلك حتى بلغنا بالأسانيد الصحيحة الثابتة والحسنة كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أجمع من كتب في هذا الشيخ المعاصر المحدث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى، جمع مصنفا كبيرا طبع الآن في هذه الأيام، اللي هو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الأصل مع التخريجات الطويلة، لكن اختصره بطبع عشرات الطبعات منذ ما يحق أكثر من 40 عام. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اختصار بكتيب صغير بورقات، لكن الأصل اللي هو مع التخريج الموسع طبع في هذه الأيام، فهو كتاب حتى سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، من التكبير إلى التسليم. أهل الفقه أيضا تكلموا في كتب الفقه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تطرق لها أيضا ابن القيم في كتاب زاد المعاد، وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أيضا رسالة في صفة الصلاة، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا له في صفة الصلاة. فالحمد لله الأمر محفوظ، وحتى أن رويت عنه في أدق الأمور التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم موضع نظرة، وضع أصابعه، وضع اليدين الكفين، كيف كان يقف، كيف كان يركع، كل ذلك ثابت بحمد الله، بحيث من أراد أن يتمثل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر ميسر، يستطيع أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يراه. ومن أسباب الخشوع الذي هو روح الصلاة التمثل بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما ازداد تمثلك لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد خشوعك. وقد قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن السؤال، ما حكم الخشوع؟ هل هو واجب أم مستحب؟ طبعا ما نقول مكروه أو حرام، لا، يا واجب يا مستحب. فما حكم الخشوع في الصلاة؟ تفصيل فصل. لا، الخشوع غير الطمأنينة، الخشوع غير الطمأنينة، ها، مستحب فقط. يعني لو صليت صلاة غير خاشع فيها تعيدها ولا تجزئك؟ أجيبه، تجزئك أم تعيدها؟ تجزئك، تجزئك حتى لو لم تخشع فيها، إذا صليت باطمئنان وأتيت بالأركان والواجبات فصلاتك صحيحة حتى لو لم تخشع فيها. الخشوع عمل قلبي، يجد الإنسان يخشع خوفا من الله تبارك وتعالى ورغبة فيما عنده، ويناجي ربه وهو يصلي. فهذه الحال لا تحصل لكل إنسان، ربما الواحد بين يعني الشهر والشهرين والثلاثة ما يخشع مرة، خاصة في آخر الزمان وكثرة المشاغل وإلى آخره، الخشوع قليل جدا، وهو يتفاوت. ودائما تأملوا أن الأمور الغير منضبطة لا تكون واجبة، الأمور غير منضبطة لا تكون واجبة. لو قلنا أن الخشوع واجب أو ركن ومن لم يخشع فصلاته باطلة، طيب ما هو الضابط؟ كيف تحكم على نفسك وعلى غيرك أنه خشع أو لم يخشع؟ فالأمر غير منضبط، لا يمكن. الحمد لله. فالخشوع مستحب، لكنه من أجل المستحبات حتى لقب بأنه روح الصلاة. وقد وصف الله عباده المؤمنين في سورة المؤمنون فقال قد أفلح المؤمنون، وذكر أول وصف لهم فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع أسباب، منها هذا الباب وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما تمثل المسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها كلما ازداد خشوعه، وكلما بعد عن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هيئة الصلاة، في وضع اليدين، في وضع في الوقوف، في رفع اليدين في مواضعها، يعني كلما استهان بهذه الأمور كلما ضعف خشوعه، وكلما تمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به كلما زاد خشوعه. وبالمناسبة أيضا من الخشوع التهيؤ للصلاة، اللي يأتي دائما مسرع للصلاة حد هذا يقل خشوعه، خلاف من يأتي عليه السكينة والوقار ويأتي مبكرا ويصلي السنة قبل الصلاة، هذا خشوعه سيكون أتم. كذلك من الخشوع الصلاة في الجماعة، كذلك تدبر الآيات التي يسمعها والتي يقرأها، كلما تدبر كلما ازداد خشوعه. كذلك أن يتذكر بأنه واقف بين يدي الله عز وجل يناجي ربه، حتى في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وتأمل قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل سألني عبدي ولعبدي ما سأل. فنلاحظ الصلاة عبارة عن أخوانا حوار وخطاب ومناجات بين العبد وبين ربه، الذي يستحضر هذا يزداد خشوعه وغير ذلك. المهم أن هذه عوامل الخشوع، ومن أجلها أن تمتثل بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. الاتيان إليها يستحب أن يكون بسكينة ووقار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم الإقامة فلا تأتوه وأنتم تسعون، وأتوه وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه للمسلم إذا سمع الإقامة، لأن عند سماع الإقامة يبادر المصلي رجاء أن يدرك الصلاة من أولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتوا أنتم تسعون، وأتوا أنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فقضوا، وفي رواية فأتموا. لكن قد يشكل على البعض كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا أنتم تسعون، والله يقول جل وعلا في سورة الجمعة عن صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فنسعى أو لا نسعى، فاسعوا إلى ذكر الله، هذا كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تأتوا أنتم تسعون. أم أن هذا خاص بصلاة الجمعة وذاك بوقية الصلاة، أم لهذا تخريج؟ من يحاول؟ من يحاول؟ ها بدأ. فاسعوا إلى ذكر الله يعني بادروا بالتبكير لصلاة الجمعة، وليس المعنى فاسعوا إلى ذكر الله يوم الجمعة أن الإنسان يأتي إيش راكضا مسرعا، وإنما المراد أنه يسعى سعيا معنويا، وذلك بالتبكير والتهيئ لها، لأن صلاة الجمعة لها غسل ولها تطيب ولها تبكير، فهذا المقصود فاسعوا إلى ذكر الله. واضح؟ ولا منافات بين الآية والحديث. فأيضا حتى ولو جئت تسعى لصلاة الجمعة فلا يعني أنك تأتي مسرعا، أيضا تأتي وأنت تمشي عليك السكينة، حتى أن من السكينة والوقار أنك لا تسرع بالمشي أو لا تأتي راكضا، كذلك لا تكثر الحركة والالتفات، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى لا يلتفت، وهذه سنة يعني عظيمة، حتى أنها تعين على غض البصر حتى في السيارة. في ناس ما شاء الله يمشي يعني لا يلتفت، يجعل بصره أمامه ولا ينظر إلا إلى ما يحتاج إليه من أمور القيادة، وبعض الناس لا يتلفت كثيرا، اللي وقف عن الإشارة ولا ما شاء الله يقول مساحات سيارة طالع مني طالع مني طالع مني، هذا خطأ. هذا خطأ، وربما ينشئ مشاكل كثيرة، أليس كذلك؟ لعلكم سمعتوا هذا، بعض يقول شفيك تشوف ولا تنظر زوجتي ولا هذا. فهذا الالتفات هذا بكثرته ينبع عن خفة الإنسان، كل إنسان خفيف هو يكثر الالتفات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى لا يلتفت، لا يلتفت، هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قلنا لا يسرع ولا يلتفت ولا يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا يشبكن أحدكم بين أصابعه فإنه في صلاة، فأيضا لا يشبك بين أصابعه وإنما يمشي من غير تشبيك، فهذا أيضا من مظاهر السكينة والوقار لمن أتى الصلاة. قال فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أو يقول بسم الله اللهم صل على محمد، ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هنا قال أنه يقول بسم الله، اللهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وهذا يحتاج لمراجعة، اللي هو اللهم اغفر لي ذنوبي هل هو ثابت؟ لكن الذي يحفظه أن يقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ايه شكرا بدون اغفر لي. ها طيب، في الحاشيه رواه مسلم من حديث ابي حميد او عن ابي سعيد رضي الله عنهما عن ابي اسيد رضي الله عنهما بدون اغفر لي ذنبي، وهي عند الترمذي وابن ماجه من حديث فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيها لها روايه. وكان الشيخ هنا جمع بين حديثين في يعني ذكر واحد. وهنا طبعا اذا قال بسم الله يعني مستعين بسم الله عز وجل على صلاته على عبادته، ثم صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذاك أدعى لقبول الدعاء، لأن الصلاة فيها أدعية، والمناسبة اليوم أكثر الناس لا يدعو في سجودة، وذلك بسبب السرعة من الأئمة فضلا عن المنفردين، يعني يسجد سجودا سريعا بحيث لا يمكن المؤتمين بإيش بالدعاء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أقرب ما يكون عبد ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. ولو حسبت ما يفعله الآن الأئمة بالمصلين لا لاحظت أنهم لا يمكنهم من إيش إتمام الذكر فضلا عن أن يدعو الله تبارك وتعالى. ولذلك أنصح نفسي وإياكم أن نعتني بالدعاء في السجود، لأنه موضع استجابة وموضع دعاء مشروع حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو أنك اتخذت بعض الأدعية المختصرة لتحفظها لتجعل في كل سجود دعاء، فأنت عندك في كل ركعة سجدتان، كم ركعة في اليوم؟ 17 ركعة، وفي كل ركعة سجودان، يعني كم؟ 32، 34 سجدة. يعني لو أخذت في كل سجود دعاء وتحاول أن تنوع بين هذه الأدعية، لماذا؟ التنويع هذا له فوائد، منها أنك تصيب السنة فلا تهجر شيئا منها، ومنها أن هذا التنويع يعطيك نوع من الحضور والخشوع، لأن إذا التزمت ذكرا واحدا أو دعاء واحدا بعد ذلك ستقوله بلا روية ولا تدبر ولا خشوع، أليس كذلك؟ يعني تقوله اوتوماتيكيا كما يقال، لكن لو تارة تقول هذا الدعاء وتارة هذا الدعاء وتارة هذا الاستفتاح وتارة هذا الذكر، هذا التنويع يجعلك إيش تركز وتتدبر وتستحضر ماذا تريد أن تقرأ وأن تقول. وهذا لا يتأتى إلا إذا نوعت بين الأذكار وبين الأدعية وبين الاستفتاحات. هذا يقال في كل ما ورد فيه السنة بأكثر من رواية وأكثر من وجه وأكثر من لفظ، فحتى لا نهجر شيئا من السنة ونتبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يتدبر الإنسان ويستحضر بما ما يقوله وما يذكر الله به وما يستفتح به ونحو ذلك. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون ذاك أدعى لقبول الدعاء، ثم يستغفر الله يقول اللهم اغفر لي ذنوبي ويقول وافتح لي أبواب رحمتك، لأن الصلاة من أبواب رحمة الله عز وجل، فإن تمكن ودخلها وقف بين يدي الله عز وجل فهذا حري أو قمر أن يستجاب له وأن يفتح له. قال ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، وهذه من الآداب التي يذكرها الفقهاء ولا أعلم عليها دليلا سوى أنهم قالوا الأماكن الطيبة النظيفة المباركة فإنه يقدم لها الرجل إيش اليمنى، بخلاف دخول الخلاء ونحوه فإنه يقدم لها الرجل اليسرى. فيذكر هذا على سبيل الآداب، وهذه أمور مستحبة. ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول نعم والخروج عند الخروج يقول يسرى الخروج منه، ويقول عند الخروج هذا الذكر إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، يعني يقول أيضا بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك، أو يقول اللهم أني أسألك من فضلك. هذا من أدعية دخول وخروج المسجد. قال كما ورد ذلك في الحديث فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قوله فإذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة، القيام هو الركن الأول من أركان الصلاة بعدما ذكرنا شروط الصلاة التسعة، أليس كذلك؟ وتقدم معنا أن الشروط تسبق الصلاة بينما الأركان تقوم عليها الصلاة، بلا أركان لا صلاة، لو صلاة ما فيها لا قيام ولا تكبيرة إحرام ولا فاتحة ولا ركوع ولا سجود انتهت الصلاة. فحقيقة الصلاة وماهيتها ومكوناتها أنها من هذه الأركان ومن هذه الواجبات، أما الشروط فتسبق الصلاة. فالشروط الإسلام، العقل، التمييز، إزالة النجاسة، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال دخول الوقت وشيء، ثم دخول الوقت قلنا، ثم إزالة النجاسة، رفع الحدث، ستر العورة، استقبال قبلة، النية، هذه كلها قبل، لحد الآن لم تشرع بالصلاة، لم تشرع بالصلاة. أول ركن من أركان الصلاة قولك الله أكبر صح؟ ما هو أول ركوع؟ القيام. كثير من الإحرام، كثير من الناس إذا أراد أن يذكر الأركان قال تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام الركن الثاني، أول ركن القيام. فذلك قال شيخنا فإذا قام إلى الصلاة، وقد قال الله عز وجل قوموا لله قانتين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إذا قمت فكبر. فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن أول ركن هو القيام، ثم الركن الثاني التكبير. التكبير لنا معه وقفات. أولا أن لا بد منه بهذا اللفظ الله أكبر، وهذا على رأي جمهور العلماء خلاف الحنفية الذين قالوا تصح الصلاة وتنعقد بأي ذكر فيه تعظيم لله. يعني لو قال بدأ الله أكبر قال الله أعظم، الله أجل، الله أكرم، يقول لا بأس تنعقد الصلاة، وهذا يعني على خلاف الأدلة وخلاف رأي جمهور العلماء أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال إذا قمت للصلاة فكبر، ولأن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عنه قط أنه استبدل التكبير بلفظ آخر أو بذكر آخر، ما قال لا إله إلا الله ولا قال سبحان الله ولا قال الله أعظم ولا الله أجل، وإنما قال واقتصر على ذلك منذ أن صلى حتى قبض عليه الصلاة والسلام وهو يقول الله أكبر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أخطاء تقع في هذا اللفظ، فبعضهم يقول الله أكبر، وهذا استفهام يعني هل الله أكبر، فهذا خطأ، وإنما الله أكبر يعني جملة مثبتة مبتدأ وخبر، ما ليس استفهام يقول الله أكبر. وبعضهم وهو يعني خطأ كبير يقول الله أكبر، خاصة إمام ولكن صوت الرياض يقول أكبر فيزيد ألفا هي الله أكبر، خليه أكبر حتى يقال أن هذا من ألقاب الطبل اسمه أكبر، فهنا خلل كبير إذا قال أكبر إنما يقول الله أكبر. بعض العامة ماذا يفعل؟ يضيف حرف الواو بين لفظ الجلالة وأكبر فيقول الله أكبر، الله أكبر. ها هذا خطأ، والله أكبر عليك، الله أكبر خطأ، الله أكبر ضم على الهاء، الله أكبر، الله أكبر. إننا ننبه على هذا لأن يعني هذا أمر مهم، لأن التكبير هذه تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة ولا تنعقد إلا بها، حتى لو نسيها المصلي لا تصح صلاته. لكن الله قد رفع عنا الخطأ والنسيان، نعم رفع عنا، لكن ما لا تؤاخذ لو نسيتها، لكن لابد أن تأتي بها وترجع إليها. فقد يحصل عند الإنسان أحيانا سهو عنها، بعض الناس ما رأس له دخل في الصلاة قد يأتي مستعجل ولا يكبر، فهذا لم تنعقد صلاته. وبعض الناس تسقط من أين أيها الأخوة الكرام؟ يكبر للانتقال ليدرك الركوع مع الإمام، يأتي الإمام يأتي الصلاة والإمام راكع فيقول الله أكبر للركوع ولا ينويها الله أكبر إيش تكبيرة إحرام، فهذا لا تنعقد صلاته. نعم لو كبر تكبيرة الإحرام واقتصر بها عن تكبير الركوع أجزأه، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين، أولا تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم الله أكبر تكبير الانتقال إلى الركوع. المهم من تركها لا تصح صلاته، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسمية، قال مفتاحها الطهور وتحريمها، قولوا معي التكبير وتحليلها التسليم. حتى لما عرفت الصلاة قال والصلاة مر معنا طبعا لغة الدعاء، وشرعا هي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، فلا بد أن تبدأ بتكبير الإحرام. وسمي تكبير الإحرام لأن عند قولك هذه الكلمة تحرم عليك أشياء كانت مباحة قبل ذلك، من الحركة والتوجه إلى غير القبلة، ومنها الأكل والشرب، ومنها الكلام بكلام خارج من الصلاة، فهذه أمور لا يجوز يفعلها الإنسان إذا كبر هذه التكبيرة، حرمت عليها الأمور، فإذاك سمت هذه التكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة. ثم يقول: ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربعة مواضع. إن كثيرا من العوام لا يفرق بين التكبير وبين رفع اليدين، فرفع اليدين شيء والتكبير شيء آخر حتى في الحكم. فالتكبير الأولى تكبير الإحرام ركن، والتكبيرات الانتقال واجبات، بينما رفع اليدين هذا مستحب سواء رفعت يديك أو لم ترفعهما فصلاتك صحيحة، ولو نقص منها فينقص مقدار الاستحباب لا الوجوب. فلو نسيت أن ترفع يديك فصلاتك صحيحة ولا يلزمك سجود السهو. فبعض الناس يقول يعني في كم موضع أكبر في الصلاة؟ هذا خطأ، تكبر مع كل خفض ورفع، وإنما تقول في كم موضع أرفع يدي. رفع اليدين شيء والتكبير قول الله أكبر شيء آخر. فهنا تكبير الإحرام تقول الله أكبر ثم رفع اليدين في أربعة مواضع. بالنسبة لرفع اليدين، ترفع اليدين مستقبل بهما القبلة، لا تضم الأصابع ولا تخرجها بازدياد، وإنما تجعلها كالمعتاد. فلا تضم لا تضم الأصابع إلى إلى إلى إلى داخل الكف، ولا تضم بعضها إلى بعض، ولا تفرج بين الأصابع، وإنما ترفعها كالمعتاد وتجعل باطن الكفين إلى القبلة. من حيث الرفع، إلى أي مقدار ترفع؟ ترفع إلى المنكبين أو إلى الأذنين. بعض العلم يقول هذه صفة وهذه صفة، ترفع إلى الأذنين أو ترفع إلى المنكبين، وبعضهم يقول هي صفة واحدة، وإنما كل راوي عبر أنه إيش، بعضهم قدر بأن إلى المنكبين وبعضهم قدر إلى الأذنين. ولو فعل ذلك بين هذا وهذا يعني لا أكثر من شوية منكبين وأقل من الأذنين، يعني حصل المقصود. سواء رفع إلى المنكبين أو الأذنين أو فعل هذا تارة وهذا تارة كله يجزئه. لكن الذي هو خلاف السنة والأمر كله مستحب اللي هو تكبير، ولا لا مو التكبير، رفع اليدين. رفع اليدين يقول شيخنا الثمين رحمة الله عليه، قال هذه السنة خلافا لبعض الكسالى الذي لا يكاد أن يرفع يديه. بعضهم صد يسوي كتفي هكذا والله، يعني سبحان الله يرفعها أبو أربع أصابع العجلة. ليش يا أخي؟ إما تفعل السنة ولا دعها خير لك، فهذا فعلا كسر. إيش تكلفك هذا؟ ماذا يكلفك لو رفعتها على السنة؟ وذاك ينبغي على المسلم العناية بصفة الصلاة. يعني بعض الناس قد تجد عنده عناية كبيرة بأشياء وأشياء، لكنه لا يحسن صلاته، مع أن الصلاة خير موضوع، يعني خير الأمور وخير الأعمال وعمود الإسلام أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. فكلما كما قدمنا تمثلت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد خشوعك واتبعت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارفع يديك على السنة، إما حذو منكبيك وإما حذو شحمتي أذنيك. طيب، بعض الناس علمونا إياها في الابتدائي، ما أدري لحد الآن موجودة ولا انتهت، عند رفع اليدين يقول: وتصيب بإبهاميك شحمتي الأذن. هذه ما أنزل الله بهم سلطان، طق هذه ما أنزل الله بهم سلطان، وإنما حذو إيش، حذو المنكبين أو حذو من غير أن تمس شحمة الأذنين لا دليل على ذلك. في كم موضع هذا؟ قال في أربعة مواضع. هذا دل عليه حديث ابن عمر، يقول: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. يقول ابن عمر، يقول رضي الله عنهما ابن عمر: قل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. هذا يعني عند البخاري ومسلم. وفي البخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعه يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث مرفوع. هاي الأربع مواضع. أما الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرفع ثم يكبر، يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، يعني الرفع قبل التكبير. الحالة الثانية أن يكبر ثم يرفع، يقول الله أكبر ثم يرفع يديه. الحالة الثالثة أنه يكبر مع رفع اليدين، وهنا نقول ما قلناه آنفا، أن ماذا يفعل المصلي؟ يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، حتى لا يهدر شيئا من السنة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وحتى يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يستحضر، يكون عنده خشوع. يعني بعض الناس حركة واحدة، لكن آخر قد يكون موفق أكثر منه، فتارة يكبر ثم يرفع يصيب سنة، وتارة يرفع ثم يكبر، وتارة يكبر مع الرفع. الموضع الثاني عند الركوع. عند الركوع يعني إذا أراد أن يركع رفع يديه، وعرفنا هذا في حديث ابن عمر الذي ذكرناه آنفا. الموضع الثالث هو عند الرفع منه، إذا رفع من الركوع أيضا يرفع يديه. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، يعني بعد الركعتين يرفع يديه ليشرع بالركعة الثالثة، وهذه السنة تكون متى؟ في الصلاة ذات التشهدين، يعني صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الظهر والعصر، صح؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلا يفعل ذاك في صلاة الفجر لأن في تشهد واحد، ولا إذا صلى من صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أيضا لا يفعل ذلك. أما إذا كان الصلاة تشهدان، فإذا قام من الركعة الثانية يعني بعد التشهد الأول للركعة الثالثة رفع يديه. وهذا الرفع كيف يكون؟ أما ظاهر الحديث أنه إذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام رفع، إذا قام رفع، فهو جالس للتشهد انتهى من التشهد قام، إذا قام رفع، واضح؟ هذا ظاهر الحديث. وتأوله بعض العلم إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم، فيقول إذا انتهى من التشهد يرفع يديه وهو جالس ويقوم إيش للثالثة، فتأول الحديث على إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم. والأولى أن نأخذ بظاهر الحديث وهو أن متى يرفع؟ إذا قام، إذا قام. وهذه السنن يعني تشتهر من إقليم إلى إقليم ومن بلد إلى بلد بحسب يعني المشهور عند أهل البلد أو الشيخ الكبير. يعني لو ذهبت إلى الأردن تجد هناك أكثر الطلاب والشباب والطلبة السلفيين يعني من آثار الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا موجود كان أيضا في التوانس في الكويت، أنه ماذا يفعلون؟ يرفعون وهم جلوس ثم يقومون. لاحظتم هذا؟ لاحظتم هذا؟ لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه وطلابه يعني هذا من آثاره ذهبوا إلى القول إيش بتأويل الحديث أنه إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم، فتجدهم ماذا يفعلون؟ وهم جلوس يرفعون ثم يقومون. لكن ظاهر الحديث إذا قام، والأخذ بظاهر الحديث أولى في الحقيقة. هذا من وجه. من وجه آخر يقول شيخنا الثاني رحمة الله عليه قال لأنه إذا قام إلى الثالثة انتقل إلى القسم الثاني من الصلاة، وهو قسم إيش الثالثة والرابعة. ولو لاحظنا في الثالثة والرابعة لها أحكام تنفصل عن إيش أو تختلف أو تتفاوت عن أحكام أول ركعتين، أليس كذلك؟ مثل الجهر من عدمه، ففي الأولى والثانية إيش جهر، صح؟ ثالث الرابعة تقرأ سرا، في الأولى والثانية مع الفاتحة يقرأ معهم ما تيسر من القرآن، بينما في الثالث والرابعة لا تقرأ إلا قليلا، ورد بعض الحديث، لكن الأكثر الاكتفاء بالفاتحة، صح؟ الطول والقصر، فإن الركعة الأولى والثانية أطول من الركعة الثالثة والرابعة. فنجد كأن الصلاة قسمين، هذه لها أحكام وصفات تختص بها دون القسم الثاني. فحينئذ إذا رفعت يديك عند القيام دخلت في إيش؟ يعني هل تكون برتبة أو بمثابة رفع اليدين في تكبيرة الإحرام للقسم الأول من الصلاة. فإذا قمت عند قيامك ترفع يعني يديك وأنت قائم. طبعا تأويل حديث إذا قام من ركعتين رفع يديه قالوا له نظائر، له نظائر، يعني ما قالوا هذا عبثا وإنما قالوا له نظائر. قالوا هذا كقوله جل وعلا وإذا قرأت القرآن ها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى إذا قرأت القرآن؟ لو أخذنا بهذا اللفظ إذا قرأت القرآن فاستعذ معناه أنك تقرأ القرآن فإذا انتهيت فاستعذ. ومعلوم من السنة ماذا أيها الأخوة الكرام؟ أن ماذا يفعل القارئ؟ يستعيذ ثم يقرأ. إذن وإذا قرأت القرآن يعني إذا رأت أن تقرأ القرآن. قال ومثل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والقبائث. ما معنى إذا دخل الخلاء؟ كما في الرواية المفسرة الأخرى لها كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم أعوذ بك من الخبث والقبائث. فقالوا هذا مثل ذاك، يعني إذا قام يعني إذا أراد أن يقوم للركعتين رفع يديه، فتجدهم ماذا يفعلون؟ يرفعون وهم جلوس. والقول الأول قلنا أن إيش؟ إذا قام رفع، فهذان قولان والأمر فيه ساعة، ولا يضلل أحدنا الآخر لأن المسألة محتملة، وغاية ما في الأمر أن إيش؟ سنة من السنن، فما اقتنعت به فافعله ولا شيء عليك. عبد الحميد مقتنع فيه؟ ماذا تفعل عبد الحميد؟ ها؟ وأنت قائم. طيب يقول كما صحت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره. هذه المسألة فيها أحاديث ضعيفة، بل جل الأحاديث أو أكثرها وعامة الأحاديث في أين توضع اليدين فيها ضعف. وفرق بين كيف تضع اليدين وأين تضع اليدين. أما كيف تضع اليدين فهذا في أحد الصحيح ومشهورة، وهو أن تضع يد اليمنى على اليد اليسرى، واضح؟ لكن أين تضعهما بعدما تضع إحداهما على الأخرى؟ هل على السرة؟ ورد في حديث ضعيف حديث علي أنه يضعهما على السرة، أو فوق السرة أو على الصدر. الشيخ هنا قال هذا أو هذا أو هذا، واضح؟ لكن الأصح في هذا من الأحاديث اللي ورد في هذا الباب، الصح الأحاديث وخير الأحاديث أنه عند أبي داود الحديث أنه وضع اليمنى على اليسرى، يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، وضعهم على صدره. لكن لا يخلو الحديث من كلام أيضا، لكن هو أصح من غيره. وهذا الحديث وضعهما على صدره له شاهد، معنى شاهد يعني حديث بمعنى يؤيد هذا معنى هذا الحديث، وهو أن من الصفة الواردة في الوضع اليدين أنه يقبض بيده اليمنى على ساعد يده اليسرى، وحتى يقبض على الساعد لا يتأتى أن يضعهما على السرة ولا تحت السرة حتى يكون الوضع مستقيم. ماذا يفعل؟ لا، إذا قبض الساعد لابد أن يرفعهما على صدره. فحديث قبض ساعد يده اليسرى بيده اليمنى يؤيد حديث إيش؟ وضعهما على صدره. حديث وائل بن حجر أنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره عند أبي داود، فقالوا هذا أصح، ويشهد له إيش؟ القبض على الساعد. بالنسبة لوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى ورد أنه يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى والرسق والساعد، ورد أنه يقبض الرسق، ورد أنه يقبض الساعد. يعني إما أن يضع باطن كفه اليمنى على الرزق وعلى الظاهر اليد اليسرى والرزق والساعد, وإما أن يقبض الساعد. هذا ورد وهذا ورد. وأيضا للواحد أيضا نوع بينها تطبيقا للسنة فهذا حسن. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا ماذا يسمى؟ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يسمى دعاء الاستفتاح, وسمي استفتاح يعني طلب فتح الصلاة, فهو أول ما يتكلم به المصلي بعد التكبير يقول دعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح وردت بصيغ متعددة, ويقال كما ذكرنا يحاول المسلم أن ينوع بينها ليصيب السنة وحتى يخشع ويستحضر ويتدبر ما يقول. لكن الأكثر شهرة لعله إيش ما ذكر المؤلف هنا, وهو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, هذا أشهرها. هذا مع شهرته هو في السنن, وورد في صحيح مسلم لكن من قول عمر وكان يجهر به. وكونه من قول عمر وتؤيده أحاديث أخرى خارج صحيح مسلم دليل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فهو ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الاستفتاح الآخر الذي لا يقل عن هذا شهرة اللي هو في الصحيحين اللي هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما نقوا الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. من حيث الصحة هذا أصح فهو في الصحيحين. لذلك أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل, استفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك, أم استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي. من حيث الصحة والثبوت كما تعلمون أصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم, لكن من حيث المعنى رجح الإمام أحمد ومن ثم شيخ أسامة تيمية وابن القيم في الزاد هذا الاستفتاح, وذلك لعظمة المعاني الواردة فيه. فتأمله, فيه سبحانك اللهم وبحمدك, فيه تسبيح الله ثم حمده جل وعلا, ثم البركة تبارك اسمك, ثم تعالى جدك يعني تعالى قدرك أو عظمة قدرتك أو على مقامك, المهم هذا فيه تمجيد, ثم كلمة التوحيد لا إله غيرك. بينما على ماذا اشتمل ذاك الدعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي, اشتمل على الدعاء فقط يدعو المسلم ربه أن يباعد بينه وبين خطايا إلى آخره, بينما هذا اشتمل على التسبيح والتحميد والبركة وتعالى جدك أي على قدرك وعلى مقامك وعلى حقك وكلمة التوحيد لا إله غيرك. فصار من حيث الصحة ذلك أصح, ومن حيث المعاني هذا أجل أليس كذلك؟ وعلى كل حال بأيهما أتى المصلي أجزأه, وهو غاية ما فيه أن هذا الدعاء استفتاح يا إخوان مستحق, لو لم تقل صلاتك صحيحة وتامة وكاملة, لكن الأكمل أن تقول دعاء الاستفتاح, أن تقول دعاء الاستفتاح. والأفضل أن تأتي بهذا تارة وبهذا تارة حتى تصيب السنة وحتى تخشع وتتدبر ما تقول. سبحانك اللهم وبحمدك, سبحانك أي تنزيه الله عز وجل عن النقائص, اللهم يعني يا الله, وبحمدك إثبات الحمد لله عز وجل وهو الكمال وصفات الجلال لله تبارك وتعالى. وتبارك اسمك, تبارك أي كثرت بركة اسمك, وتعالى جدك من علو قدر الله عز وجل ومقام الله تبارك وتعالى, وتعالى أيضا قيل تعالى حقك وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا, ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق غير الله سبحانه وتعالى. أما ذاك فقال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فهو دعاء عظيم، ما بالك إذا باعد الله بينك وبين خطاياك كما باعد المشرق بين المشرق والمغرب. هذا بعد عظيم يضرب فيه المثل، سارت مشرقة وصرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، يعني ما يلتقون. لا يقول قائل في الكرة الأرضية هذا المشرق والمغرب لا يلتقيان. فهذا دعاء عظيم لو تأمل الإنسان، أنه يسأل الله عز وجل أن يباعد بينه وبين خطاياه كما باعد بين المشرق والمغرب. قال اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الثوب الأبيض؟ قال لأن الثوب الأبيض تظهر به الأوساخ سريعا، حتى أن بعض الناس لا يختار الأبيض، قال ليش؟ قال عشان ما يبين في الوسخ، أعوذ بالله، وصف شتبه فيه، ما يبين في الوسخ. ماذا تريد؟ الخير واجب والغسالات تماتيك والصابون متوفر، حاجة ما تلبس أبيض ترى عشان ما يبين في الوسخ. المهم فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اختار ماذا؟ اللون الأبيض، لأن اللون الأبيض إذا احتاج إلى تنقية فإنه يحتاج إلى تنقية تامة، لأن الأوساخ لا يتحملها. فقال نقني من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، يعمل الأوساخ. ثم قال اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يقول شيخنا عثيمين رحمة الله عليه قال من المعلوم أن الماء الحار أجود لتنظيف الثياب، أليس كذلك؟ الآن الغسالات التوماتيكية فيها إيش؟ فيها تسخين الماء، لأن الماء الحار ينظف أحسن. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم نقني من خطاياي، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء الحار، قال إيش؟ بالماء والثلج والبرد. قال لأن الذنوب لها حرارة، فناسب أن تطفأ بالشيء البارد، فناسب أن يسأل الله عز وجل أن ينقيه من أو أن يغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد. طيب قال أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض الاستفتاحات ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل خاصة، كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وكان أيضا يستفتح في قيام الليل يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلوا فيه اهدني لما اختلوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي دعاء يقول أيضا الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما من المشركين، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. المهم يختار من هذا وهذا وهذا، لكن الوارد في فريضة والأكثر اشتهارا اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك، وهو الذي هو إيش؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نكتفي نكتفي جاوب نكتفي ونكمل، تبون أسئلة ولا نكمل؟ صامتون والله السنة. من اللي بيسأل عنده سؤال خارج الدرس داخل الدرس؟ إذا في 15 واحد راح نتوقف، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تبي سؤال 13 14 15. طيب نكتب القدر، عطنا الأسئلة، ترى 15 سؤال اللي ما رفع إيده ما له سؤال، لأن بعضكم يبي يكمل قال ما رفع إيده هو عنده سؤال من واحد. يلا يا بدر تفضل. حديث فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، تأكد من صحتها الله أعلم. طيب صحيح بارك الله. غيره وإياك تفضل. رجل تذكر في صلاة العصر أنه لم يصلى وهو في الصلاة، أيوة يتم مع عصرا، هو الآن كبر وصق عيصر يتم عصرا، فإذا سلم صلى الظهر. لكن لو حولها إلى ظهر أثناء الصلاة لم تصح لا ظهرا ولا عصرا، عرف؟ وإنما يتمها عصرا، فإذا سلم صلىها ظهرا ولا يلزم أن يعيد العصر. طيب سؤال ثاني. إذا ذهب إلى المسجد يريد أن يصلي المغرب ناوي المغرب، بعدين قبل تكبيرة الإحرام أذن ظننا العشاء، أيوة، إذا ناويها صلاة الوقت، ناويها أن يصليها، أنه ذهب نزل يصلي صلاة هذا الوقت، فإن هذه النية تكفي. نعم تفضل. ما وصلنا الركوع، الركوع ما وصلنا، شلون السجود؟ يلا قول سؤالك. يجمع بينها او يكتفي بواحد؟ هذا بعض العلم قال لا يجمع بينها، وقال الاتباع خير من الابتداع، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بينها، وبعضهم يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وقال كذا ما يعني انه لم يجمع بينها، لكن اهم شيء يلتزم يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى ثم يضيف اليها، لان لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوع، اجعلوها في ركوع، ولما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجود، لكن الحديث فيه كلام حيث الصحة، لكن لو قلت هذا وأضفت لها إن شاء الله لا بأس. نعم صلاة الجنازة نعم اشترط لها الطهارة. نعم بالنسبة لل أي أثناء الركوع تكبر تكبيرتين، هذا وين سامع؟ شنو تنى أنا قايلة؟ أنا ما ذكرت هذا قبل قليل إنه يكبر تكبير الحرام ثم إيه، وهو راكع سيأتينا إن شاء الله في التكبيرات أن التكبيرة تكون مع كل خفض ورفع، ما هو يركع ويجعل التكبير من أذكار الركوع، هذا يفعله حتى بعض الأئمة للأسف، يركع صامت وإذا وصل الركوع قال الله أكبر سبحان ربي العظيم، هذا خطأ، وإنما يكبر مع كل خفض ورفع، وهو ذاهب الركوع يقول الله أكبر، ما هو يذهب للركوع صامت وإذا استقر راكع قال الله أكبر، وبعض ما كذا يهوي إلى السجود صامت، فإذا تمكنت جبهته بالأرض قال الله أكبر سبحان ربي الأعلى، يجعل التكبير كأنه من أذكار السجود، معنى التكبير إيش؟ مع كل خفض ورفع كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان يكبر مع كل خفض ورفع. ما وصلنا حد لها، ما ركعنا ولا رفعنا، إذا رفع من الركوع رفع اليدين صورته واحدة، ما يرفع هكذا إذا رفع من الركوع، وإنما كما قلنا اتجاه القبلة مثل ما يكبر تكبير الإحرام أيضا يرفع بعد الركوع وقبل الركوع وبعد الثانية بقيامه إلى الثالثة غيره. يلا مع الإثم، الأرض المقصوبة تصح الصلاة فيها مع الإثم، هذا قول، قول الثاني، القول الأول أنها إيش لا تصح الصلاة فيها. طيب أيضا فيها هذا القول، لكن بعض العلم يؤكد بأن الملابس إذا كان ساتر العورة لا تصح الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، فما تصح إذا كانت الملابس مقصوبة أو حرير حق الرجال. نعم أبا حماد، في بعض الناس يقول يا رب اني داخل عليك، لا بأس به، يعني يقصد انه لاجئ الى الله تبارك وتعالى ليقضي له حاجته، نعم، لكن ما يجوز أن يدخل على الإنسان أن داخل عليك أن تغفر لي أو داخل عليك أن ترزقني، هذا ما يجوز لأن هذا بيد الله عز وجل وحده. غيره إذا كنت في مكان عمل أو دراسة جماعة نعم، إذا ما ذهبتم إلى المسجد لا تسمعوا النداء، كنتم في رحلة أو نحو ذلك فلا بأس، استحب تأخير العشاء. مسجد قريب أجب، إذا تسمع النداء أجب، ما تصلي في الدوام تروح المسجد. نعم إذا قيل بأن إخراج الصلاة عن وقت متعمدا لا تصح لإخلاله بشرط من شروطه. نعم نعم ساهون، لكن لا إلى درجة أنهم يخرجون عن وقتها. نعم غيره. نعم في الصلاة الرباعية ومسبوق بركعة واحدة نعم، إذا قمت من التشهد الثاني للركعة الثالثة ترفع يديك حتى لو كان فاتك ركعة بعد التشهد الأول ترفع يديك، ما في مشكلة. إلى لا ترفع فقط بعد التشهد الأول. غيره تفضل. لا في الوتر بعد الركوع، وقيل قبل الركوع يصير كيف تطلع، بس الدعاء نفسه دعاء قنوت الوتر قبل الركوع أو بعده. نعم غيره. آخر واحد مش أنت اللي بعدك. العمل عبادة، ما رأيكم؟ إذا أراد العمل عبادة أن يؤجر عليه الإنسان ففي بعض الأحوال يؤجر على الإنسان، مثل إذا نفع به المسلمين حتى لو ميكانيكا ولا جغرافيا ولا كمبيوتر، إذا تكفف به عن الحرام أيضا يؤجر على ذلك. فإذا يقصد العمل عبادة أي فيه أجر وثواب فلا بأس، فهو له أجر وثواب بهذه النية، لكن ذاته عبادة لا، يعني كالصلاة كالصيام لا، ليس كذلك. غير أن هذه الكلمة ما لها دليل من الكتاب والسنة العمل عبادة. لو بعض يقول عمل عبادة لا تروح تصلي، يا أخي العمل عبادة والصلاة عبادة، هذا العمل إذا بنية كذا وكذا تأخذ الأجر، أما الصلاة فعينها عبادة لله. طيب غيره. نعم إذا دخل المأموم المسجد والإمام راكع ودد الإمام راكع. نعم عليهم قال الله أكبر رفعوا، هم المفروض إذا سمعوا سمع الله الحمد يرفعون، ويقول الله أكبر يرفعون، هذا فعلا داخين يعني لا شيء عليهم، لا رفع الخطأ لا شيء عليهم. حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، هو في سجود فرفع رأسه شوف شو السالفة، وإلا وجد الحسن والحسين قد ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع سجد. نعم ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيء. تفضل. في صلاة الفريضة والنافلة الفاتحة تكفي، ونحن ما دخلنا ترى في الفاتحة فيها تفصيلات وكلام، ما تيسر من القراءة هذا مستحب، لكن الركن الواجب قراءة الفاتحة في الفريضة والنافلة والجنازة والإمام والمأموم والمنفرد، إلا أن المأموم في الجهرية تكفي قراءة الإمام على خلاف. أخذت يا ناصر. الرفق في غير هالمواضع الأربع يذكر أنه يفعل على سبيل يعني القلة، والأصل في البخاري له أربع واضحات، يعني هذه يبدو اللي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إبراهيم راجع يا ناصر في صفة الصلاة، راجع وعلمنا هل في رفع غير المواضع الأربع؟ إبراهيم لا، لا يخصص، لا يجعل الدعاء هذا للمغرب خاصة، هذا لا يفعل ذلك لعدم الدليل على ذلك، وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة من غير تخصيص. مثيب نعم، إذا دخلت الصلاة والإمام راك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال، لو اكتفيت بتكبيرة الإحرام أجزائك، لكن لو اكتفيت بتكبيرة الانتقال دون تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك، إذا ما انعقدت ما صلى معنا. يعني ما يرفع ديه ولا يرفع ديه، قلنا مستحب، إيه ما كبر ما انعقدت صلاته، وقلنا هذا وركزنا عليه، إذا ما انعقدت ماذا يفعل؟ عيدها. تفضل اللي عنده سؤال يرفع يده، خلنا نعدهم بس الساعة 15 الحين صار 20، لأن في أسئلة تتولد ما دام قاعدين تفتح تفتح تفتح تفتح. فرجاء اللي ما رفع ايده لا يرفع خلاص، ها، حتى لو تذكر سؤال من قبل الاحتلال لا يقول الحين، خلاص خلاص تم. يلا نعم، هل إذا احتجت أن تلتفت الإمام تلتفت؟ هذا سؤالك صح؟ لا بأس أن تلتفت إليه وتنظر، بل حتى الإمام إذا احتاج إلى الالتفات يلتفت، في الدليل أن أبو بكر الصديق لما أكثر عليه سبحان الله سبحان الله ما رأى أنه فعل شيئا، وإنما يسبحون لماذا؟ لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فحمل على نفسه فدخل المسجد فأخذ يقول سبحان الله سبحان الله، أبو بكر الصديق لم يرى نفسه أنه أخطأ بشيء ولا نسي شيء، فالتفت إليه نظر شوف الموضوع، فالالتفات عند الحاجة لا بأس به إذا كان في حاجة في العمل. نعم غيره أبا عبد الله، أوه سؤالين ثلاثة، يلا إذا دخل اثنان المسجد أيوة إذا لم يكن إلا فرجة لرجل واحد وقد تم الصف، فإن صلى واحد في الفرجة صلى الثاني منفرد، وإن صلى يعني بالصف الثاني فات على أحدهما فضل، لأن قد يكون يدخل ذاك وذاك عند الفرجة يقول ها صح يفوته، هو بالخيار والله أعلم له أن يفعل هذا ولا أن يفعل هذا، لكن الكلام على هذا الذي صلى منفرد وقد تكون المسألة لم يجد حتى أحد يقول تعال معي، فما حكم صلاة الشيخ عبد الباز يقول رحمة الله عليه باطل صلاته، ما في فرجة قام فرجة خلاص صلي وحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته، والحديث صحيح صريح. شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول لا، إذا لم يجد إلا أن يصلي منفردا فلا بأس، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأما ذاك الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة لاحتمال وجود فرجة ومع ذلك انفرد خلف الصف وحده، أما إذا كان مضطرا إلى ذلك فهو ما جاء المسجد إلا ليصلي فماذا يفعل؟ إما أن نقول لا تصلي هو جاء ليصلي ويفوت الصلاة، وإما أن يجذب واحدا ولا يجوز أن يجذب واحد وينقله من الفاضل المفضول ويقطع الصف، ومن قطع الصف من قطعه الله، وأما أن يصطف مع الإمام وهذا قد يتعذر، لازم إذا كان مثلا صفوف كثيرة ما يستطيع، فهذا لا يستطيع إلا أن يصلي منفردا. ولهذا نظير في السنة في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه أنس واليتيم وخلفهما العجوز، فلم تجد من تصف معه امرأة واحدة، فصلت خلف الصف وحدها وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإن شاء الله لا بأس ما دام ما يجد إلا هذا فلا بأس أن يصلي منفردا وتصح صلاته. من الطرائف أن شخصا ما دخل المسجد على من يقول بأنه يجذب واحد، فوجد الصف تاما فجذب واحد لورا الإمام مباشرة، جذبه الصف اثنينه فصار في فرجة المفروض يستعمل المصلون، فهذا المتأخر الجاذب لما أخرج المجذوب من مكانه ولم تغلق هذه الفتحة تقدم هو. يعني هذا إيش ظروفه المجذوب ما لا يفعل، يقول والله حالة طلعني دش من مكاني. طيب غيره لا ما يجوز، ما يجوز قلنا يصلي واحدة ولا عيد. الجماعة الثانية أيوة من يتصدق على هذا؟ هم يقولون لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يجمعون في مسجد واحد، بل ورد أنهم كرهوا ذلك. ورد أن ابن مسعود لما تأخر عن الصلاة أخذ المتأخرين إلى بيته وصلى فيه، فليس من هدي الصحابة أنهم يكررون الجماعة في مسجد واحد. لا سيما أن إيش اليوم كثرة الناس والمساجد في الأسواق تتكرر الجماعة إلى 15 جماعة 20 جماعة إلى أن يؤذن العشاء وجماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة، مساجد في السوق صلى المغرب جماعة أخرى ثم جماعة بعدها ثم 10 جماعات 15 جماعة، فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة. لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد تأخر عن الصلاة فقال من يتصدق على هذا، فقام أبو بكر الصديق فصلى معه. فيقولون هذه صورة خاصة فيها متصدق ومتصدق عليه، أن يقوم واحد من صلى في الجماعة الأولى ليصلي مع من لم يصلي يتصدق عليه حتى يكون جماعة، الآخر يقول لا فرق المهم أن أقيم الجماعة الثانية، وأن يكون متصدق ومتصدق عليه هذا لا اعتبار له. يعني هذه حدثت عين هذا الذي حدث، لكن ما يدل على أنهم لو دخل اثنان لم يجز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال أما قولكم لازم تصدق وتصدق عليه، والتوسط في هذا جيد، أن يقال لا بأس أن تصلي جماعة ثانية لحديث من يتصدق على هذا، لكن ما لم يكن ذلك تعمدا وبالصورة التي نراها اليوم. يعني حتى وجد بعض الناس يعني يتأخر عن الجماعة ويقضي لحادم يقول للي معه طيب صلاة، يقول مشكلة احنا جماعة حتى لو طافت احنا ثلاثة، فيتعمد هذا لا تتأكد كراية في حقه. لكن لو الإنسان ما تعمد هذا وأتى وصلها على قلة يعني بالسنة بالست شهور مرة، أما كل يوم في ناس أنا أذكر في بعض الناس يوميا شوف إمام ما شاء الله فاتح لا جماعة ثانية يوميا يا هو إمام يا هو، هذا خطأ كبير. إذا كان بعض المصلين يقضي بعض الصلاة يعني طائفة ركعتين فلا سبب الإمام قام ليقضيه فأتى واحد اهتم به فهذا لا دليل عليه فيما أعلم، لكن يجيز بعض العلم. شيخنا ثمين يقول رحمة الله عليه لكن قال البعض يأتي ويأتم بالمسبوق ثم يأتي واحد يأتم بمن أتم بالمسبوق ثم يأتي ثالث فيأتم بمن أتم وتم تم تم تم تم، يقول يتأكد حين هذا أنه ليس من السنة، هذا خطأ، أين دليل هذا بهذا الطريقة؟ غيره عند عبد الله أيه. إذا كبر تكبيرة الإحرام لا بأس، إن أراد تكبيرة الإحرام لا بأس، هذا الأفضل، لكن إن شاء الله إذا كبر هراك لا بأس. نعم. نعم يجزي أن يقول ربنا لك الحمد. نعم. خلنا من الحوادث، أبدك سؤال. شو سؤال هذا الشروط أو قبلة؟ هذه حادثة عين. مختلفين متها وشيء ظاهر، هذا قال أنا أفهم منك هذا يقول لا مين بصلي جماعتين واحد في واحد. هذا وش تلقى عاد؟ لا يجوز الاختلاف، ما في شك الاختلاف شر، كان المفروض يتوسطون او يعني يرجحون ايهما ارجح، على الاقل كان صلى جماعه بعدين جماعه، اما هذا حط الامام هذا حطينه وكل واحد صلى جهه وذاك طايح عليهم بدون لا يصورون غيره. محمد اذا الامام ولم يتشهد تشهد أول. نعم. هذا هو الواجب، يعني من قام نسي وقام ولم يصلي ولم يقرأ التشهد الأول، فإن استتم قائما فلا يرجع وليزل السجدتين. نعم. بعض من قال سبحان الله رح يجلس، هذا خطأ، بالعكس اللي قام وسجد سجدتين ولم يرجع بعد أن قام هذا فعله صحيح. غيره؟ نعم. تم التحرير، ما دريت تم التحرير والحمد لله. يقال أن أيام الاحتلال بعض العراقيين جنود ما يصلي، قال والله بالعراق أصلي، صلي، قال هذا مقصود ما تصح الصلاة فيها، حتى الحين غاصبها ما تفكرها. طيب نعم. خير وأحب الله من المؤمن الضعيف. المقصود بالقوة قوة الإيمان، قوة الإقبال على الطاعة، إسراع بها، قوة الأمر المعروف نعم منكر، وليس المراد إيش قوة العضلات والأجساد، لا، إلا إذا قوة الجسم يستعملها في طاعة كجهاد كأمر معروف كنهي عن منكر، لكن هنا طبعا قوة الإيمان ما في شك. نعم وليد. يا أذكر هذا قلت حق ناصر راجع غيره. صلى الله عليه وسلم، هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ نعم، حديث أبي هريرة سكت برهة فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطايا. واضح؟ وبعدين هذا الحديث سبحان الله يعني من العجائب اللي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، ما هي ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك أو بعدت بين المشرمات؟ إذن ماذا يقول من هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا، فماذا نقول نحن وأمثالنا؟ الله المستعان. عمر. نقرأ كل ليلة جزء عمه؟ لا بأس، هذا ما تيسر، لا تيسر ما في بأس. غيره عبد الله تشم ان شاء الله اليوم يلا طنطاوي قول مش انت طنطاوي لا بعد خلاص نعطيه خاف لا غير اللي سأل بالتلفون السؤال اليوم بس انا منشو عبد الحميد جيلاني ارخى ما ادري شو يصير فيني جيلاني يلا ما اقدر اقاوم تفضل الملابس الضيقة اللي تصل العورة لا ذكرنا أمس أن بعض لم يقول لا تصح ممكن نعم يلا أنا ولا أنت تقول إذا رجعت من العمل يا شيخ؟ أنا اللي راجع من العمل ولا أنت؟ أي شخص أنت؟ الشيخ باز رحمة الله عليه يقول يعدل عمله، يعدل وظيفته. ما يجوز واحد كل يوم يقول لك والله أنا دوامي كذا، أنام قبل الفجر بساعتين وما أقعد، يقول ما يجوز حتى لا تغير عملك. فإذا ما استطاع غير عمله يجاهد نفسه أن يصلي الصلاة في وقتها، لكن إذا كان ما استطاع المرة فهذا حكمه حكم النائم من نام على صلاة النسيء فليصلي إلى ذكرها. نعم، لأن بعض الناس يعي خلاص جلس استيقظ ثم يقول ريح شوي خريح تو الناس على الإقامة، هذا اللي ما يجوز. لكن لو الإنسان ما استطاع أن يستيقظ حتى أن قيله قد أيقظناك وقلت كذا خلاص أنا بقوم خلاص ولا مو حول. يلا أبا عبد الله، إذا قام الإمام ولا المأموم ولا منفرد؟ إمام إلى الخامسة يجلس، إذا قام الخامسة قال سبحان الله يجلس، لو استمر ما يتابعه المأموم. فقال ما قرأت الفاتحة في حضره. أي معلش، هنا هو يأتي بالخامسة، هي في الحقيقة ليست خامسة، هي رابعة، لأن إحدى الركعات بطلت بلا فاتحة، لكن المأموم لا يتابعه ولا يسلم قبله، ينتظر حتى. نعم. رجل يسمع الأذان ويصلي، ما حكم صلاته؟ الصلاة في الجماعة واجبة، فالذي لا يصلي في الجماعة في المسجد فعليه إثم ترك الجماعة وتصح صلاته. عليه أجر. عليه أجر، لكن عليه إثم ترك الجماعة. كل الواجبات، كل الواجبات، بس ما يتحمل ما يتركها تعمدا لو نسي، يعني نسي يقول سبحان ربي العظيم مثلا، ما يجلس سجدة السهو المأموم، تبع الإيمان. غيره إذا رفع يديه في تكبير الإحرام في موضعين، أين ماذا؟ تقاس؟ أي يعني حذو منكبي، يعني وسط اليد، وسط اليد، حذو منكبي أو حذو أذني. طيب، لا لحديث، بالنسبة للحديث لا، أي لا يصح. لا يقول الله صلاة رجل مسوي زارة، لا يصح هذا الحديث حتى لو كان عشرة مسلم، ليس كل حديث عشرة مسلم يصح، هذا لا يصح. نعم، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، قاله لأبي بكر لما ركع خلف الصف ودب راكعا حتى التحق بالصف، قوله ولا تعد لأنه فعل فعلين، دب راكعا خلف الصف وأتى مسرعا، فقوله لا تعد يعني إيش؟ إلى السرعة، لا إلى إيش؟ الركوع خلف الصف. غيره خلاص شبه. نعم، يعني واحد استيقظ من النوم قبيل غروب الشمس بمقدار 4 ركعات وهو لم يصل لا الظهر ولا العصر، فإن صلى الظهر خرجت العصر عن وقتها، فيبدأ بالعصر فتغيب الشمس فيصلي الظهر ثم المغرب. واضح؟ طيب والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.